سمعت الشيخ يقول السائل ما رأيكم في تفسير ظلال القرآن وتفسير الجلالين وما هو أفضل تفسير لطالب العلم؟ تفاسير كثيرة لكن أفضلها على إطلاق المعروف تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير رحمة الله عليهما تفسيران عظيمان تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير ومن أفضلها أيضا تفسير البغوي رحمه الله تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسير الشيخ ابن سعيد رحمه الله هذه كتب مفيدة عظيمة وبقية التفاسير تفيد قرطبي والجلالين فيها فوائد ولا تخلو من بعض الأغلاط كذلك تفسير قطب فيه أغلاط كثيرة المقصود أن التفاسير التي تعتبر سلفية مثل تفسير ابن جرير رحمه الله وابن كثير والبغوي والشنقيطي والشيخ السعدي هذه تفاسير مهمة نافعة مفيدة ويستعين طالب العلم بالتفاسير الأخرى يخرج من خيرها ويدع ما غلط فيه تفاسير أخرى يخرج من خيرها وما غلط فيه يتركه كذلك تفسير الشوكاني يستفاد منها أيضا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.